هذا السائل يقول رميت جمرة العقبة في اليوم العاشر ثم توجهت إلى مكة فأدركتني الصلاة وأنا في مكة فصليت الظهر ركعتين في الفندق لأني كنت بعيدا عن المسجد، هل قصري صحيح؟ نعم قصرك صحيح لأنك مسافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.